على عطاء غيره او عون سواه. ممكن. ومن بين هؤلاء العقلاء المتحامقين المتغافلين يبرز واحد منهم فيقول: حماقة تعولني خير من عقل أعوده. عرفته يا فيلسوف، إنه الحمدوني الشاعر الذي رد على الذين لاموه على غفلتي وحمقه بقوله: عذلوني على الحماقة جهلا وهو من عقلهم ألذ وأحلى. خليتي حمقي اليوم قائم بعيالي ويموتون إن تعاقلت ذلة. لا فضفوك يا بنيتي. نعم، هذا هو بالفعل ما قاله الحمدوني ردا على من لامه على تظاهره بأنه غبي. فيلسوف. نعم يا بنيتي. هل يعرف أو يدرك الغبي أو ذو الغفلة أنه غبي أو ذو غفلة؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. إلي بها يا فيلسوف. سأل أحدهم ذات يوم أبا الفرج ابن الجوزي، سأله مثل سؤالك هذا، فأجابه قائلا: الواقع يا ولدي أن هذا النقع أحد المغفلين المشهورين وضع في عنقه قلادة من ودع وعظام وخزف، فلما سئل عن ذلك قال: خشيت أن أضل عن نفسي ففعلت ذلك كي أعرف نفسي. وذات ليلة أخذ أخوه قلادته فلبسها، فلما أصبح هبا النقة ورأى القلادة في عنق أخيه قال له: يا أخي أنت أنا، فمن أنا؟ أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر الغفلة؟ لا أقصد في أمر التغافل. يقول شبيب بن شيبة: اللبيب العاقل هو الأريب الفاطن المتغافل. يا سلام. وقيل أيضا ولكن هذا أمر شرحه يطول، وأنت الليلة ككل ليلة تدعي التغافل، أقصد تدعي التشاغل وتقول: وأنا الليلة مشغول. يلا إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة. سبعين سنة إذاعة. ذكية الغبية؟ لا. خضرة الشريفة يا الحبيبة الغالية. خضرة الشريفة؟ لا. عزيزة يونس. عزيزة ويونس. ريا، سكينة، أمارة، بنت سمارة، وقبلهم أمارة بنت الحلوة سمارة. نوارة نوارة نوارة تضوي في ضي نهار الحيارة. المملوك الشارد ده مملوك وشارد في خيالك يا مشري، وهمام الضحية بأجمل تحية. كلمتين وبس. في كلمة وبس ليوسف حجازي شنبه في المسيرة، وشنبه كمان فؤاد المهندس. شنابو يا شنابو كالبدر عليا يا شنابو، وطي صوتك اعمل معروف لحسن عمو يسمعنا، لحسن عمو يسمعنا. دراما المحبة وضحك الزمان مع أجمل إذاعة. صوت مصر الخالد. هنا القاهرة. هنا القاهرة. اللقاء الآن مستمعينا الأعزاء مع الأغنية، نستمع إلى صباح تغني من كلمات أحمد شفيق كامل وألحان محمد عبد الوهاب، كانوا يغدو نور عيوني. Thank you. صباح من كلمات أحمد شفيق كامل وألحان محمد عبد الوهاب. القاهرة تقدم الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واقع على الصوت يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل على الإذاعة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن مجلة الراديو المصري نشرت جريدة روزا اليوسف اليومية في عددها الموافق 23 مارس سنة 1935 هذا الخبر تحت عنوان الراديو المصري. استني بس حاجة مهمة حضرتك قلت جريدة روز اليوسف اليومية سنة 35 مش مجلة روز اليوسف. ايوة ما هي كانت جريدة يعني كان في مجلة وطلع الجريدة فعلا لمدة سنة بس عشان اللي سمعنا ما يقولش الناس ديت قالت جريدة يومية ازاي وفي مجلة كان في مجلة روز اليوسف بتطلع كل اسبوع وفي سنة 35 عملت روز اليوسف جريدة يومية. نقرأ بقى الخبر. اصدرت محطة الاذاعة اللاسلكية مجلة الراديو المصري باللغة العربية والانجليزية وقد تصفحنا العدد الاول فوجدناه فوق اناقة طبعة وجمال تنسيقه حيويا للطريف الممتع مما سبق ان اذاع في الراديو من ذلك محاضرة لسعادة عبد الوهاب باشا والآنسة سهير القلماوي. ويكمل الخبر وقد افتتح القسم العربي من المجلة حضرة الأستاذ محمد سعيد لطفي بمقدمة شائقة ألم فيها بكثير من المعلومات عن الراديو وافتتح القسم الأفرنجي المستر ريستون بكلمة شرح فيها الغرض من إصدار مجلة الراديو المصري. واختتم الخبر والعدد مليء بالصور الأنيقة وبعض الشذرات وبرامج الإذاعة وما إليها فنرجو للمجلة التقدم والرواج. نفهم من كده أن الغرض من إصدار مجلة الراديو المصري أنها تكون لسان حال الإذاعة المصرية وهمزة الوصل بين الإذاعة والجمهور. يعني زي دلوقتي كده مجلة الإذاعة والتلفزيون. ايوه ما هي دي كانت المجلة الأولى يمكن دي كانت بدايتها بقى كانت اسمها مجلة الراديو المصري. وكانت البداية الحقيقية لصدورها شهر مارس 35 أي بعد حوالي 10 أشهر من بدء إرسال الإذاعي وكانت المجلة تصدر أسبوعيا. وقع الاختيار على دار الهلال لتتولى طبع المجلة ونشرها وتوزيعها ورأس تحريرها محمد سعيد لطفي وكان محرروها رجال الإذاعة زي مين مدحت عاصم ومحمد فتحي وكمال سرور. يعني ما كانش فيه صحفيين محترفين معهم هم اللي كانوا بيحرروه. يعني الإذاعيين هم اللي كانوا بيحرروا المجلة ما حدش معاهم تاني. شيء عظيم أوي. اهتمت المجلة بالإضافة إلى تقديم تفاصيل برامج الإذاعة العربية والأجنبية بنشر صور للمذيعين والمتحدثين وقارئ القرآن حتى يتعرف الجمهور عليهم وكان عند نشر أخبار وصور عن الفنانين المتعاملين مع الإذاعة في المجلة كان بيراعى الحرص الشديد في الموازنة الدقيقة عند نشر أي بيانات عن هؤلاء الفنانين. فمثلا إذا نشرت المجلة خبر عن محمد عبد الوهاب وصورة له كان لابد أن تنشر خبرا عن أم كلثوم بنفس المساحة وصورة في مقاسها مساوية لصورة محمد عبد الوهاب. أنت مش فاكرة في الأول لما أم كلثوم قالوا لها الحفلة ب 25 جنيه وافقت بس بشرط ما حدش ياخد أعلى منها وعبد الوهاب قال نفس الكلام برضو هنا المراعاة في هذا. ودي كانت حكاية بداية مجلة الراديو المصري. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حكم. مستمعينا الأعزاء، بعد لحظات قليلة جدا تبدأ معكم فترة جديدة على موجات البرنامج العام، هي فترة الفجر، معكم خلالها من أسرة المذيعين زميلتي أسماء موسى، وعلى نفس الهواء رأفت موسى. مستمعين الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم معنا، وكل الشكر للزميلة أمل مصطفى، بنشكرها شكرا جزيلا، وكانت معكم من 11 وحتى الآن. أما نحن مستمعين الأعزاء فسهرتنا تبدأ معكم من الآن وحتى 5:30. مستمعين في كل مكان، في ذكرى رحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، نسهر مع رائعة جديدة من روائع التمثيلية الإذاعية والجزء الأول وشيء من العذاب. البطولة محمد عبد الوهاب، ميلي صلاح قبيل وسعد أردش. مستمعينا نحن نتواصل معكم عبر خدمة رسائل قصيرة 44-06، ونتمنى أن تتواصلوا معنا من خلال سؤالنا في حلقة الليلة. اذكروا لنا مستمعينا الأعزاء اسم فيلمين من أفلام موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ومع من كانت البطولة النسائية. أفلام الموسيقار محمد عبد الوهاب أفلام كثيرة، وقد أثرى السينما المصرية وأيضا الغناء والطرب والألحان بكثير من أعماله الإبداعية. اذكروا لنا اسم فيلمين من أفلامه، ومع من كانت البطولة النسائية على 44-06. أنا بحبه وراعي وده، إن كان في قلبه ولا. مستمعينا في كل مكان ننتظر قربكم على 44-06، ونحن معكم رأفت موسى على هندسة الهواء. ولكم مني دائما كل الحب أسماء موسى من أمام الميكروفون. وهيا بنا الآن نبدأ اللقاء. البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. محمد عبد الوهاب و شيء من العذاب. تفهمني، انا ما قلتش حاجة على تكوين اللوحة، بالعكس التكوين مستريح قوي. امال ايه بقى؟ اتموسفير الالوان كده يعني غريب شوية. شوف الالوان السخنة هنا. دي بقى انا اصدها. اصدها طبعا، هو ده الجديد في الرسم. لا انا مش موافق على كده. اسمع، بدل المناقشة البيزنطية دي انت تيجي معايا بكرة عند الاستاذ احمد خالد، وشوف هيقول على اللوحة دي ايه. احمد خالد؟ ايوه، بكره واخد له كل شغلي ده علشان نرشح لي اللوحات اللي هشترك بيها في المسابقه. انت مسافر له ولا ايه؟ اسافر له فين؟ استاذ احمد خالد مسافر اسكندريه من 4 ايام. ايه ده، بتتكلم جد؟ ليه انت ما تعرفش ولا ايه؟ راح يشتغل هناك لاجل ما يحضر المعرض السنوي بتاعه، وبعد كده اظن هيشارك في معرض فينيسيا الدولي. ده ايه الخبر اللي زي بعض ده؟ لكن انا لازم اقدم اللوحات دي للمعرض قبل السبت الجاي. وبعدين ولع لي مفيش غير انك بقى تختار بنفسك الاربع لوحات اللي هتشترك بيهم. شوف بقى يا سيدي. ايوه بنت اقول لك ان جو الالوان في اللوحة دي يعني يا اخي سيبنا من اللوحة دلوقتي. احنا في ايه ولا في ايه؟ انت عارف المسابقة دي قد ايه مهمة بالنسبة لي؟ طبعا اختيار الاستاذ احمد خالد لاحسن اربع لوحات عندي كان هيقربني كتير من املي. فضيح ده بس ايه ايه ممكن نختارهم سوا يا اخي؟ مش ممكن طبعا. ليه؟ انت عارف ان الشغل اللي بيختاره هو ليه فيه احيانا ملحوظات مهمة لمسات اخيرة لازم تتعمل. مفيش شك ان ده المعلم الكبير والرؤية الفنية عنده غيري وغيرك وغير اي فنان. انما الظروف بقى جت كده. ظروف مين؟ انا لازم اتصل بيه باي شكل، لازم اسافر له. وسافرت له؟ ها هسافر عليه فين؟ ده قاعد في فيلا على حدود اسكندرية، كل معلوماتنا عنها انها على شط البحر. فين بالظبط؟ ولا حد يعرف. اروح اسال وادور. ولا اقول لك اسال الاستاذ حسين فكري. حسين فكري مش هيفيدك بحاجه، ثم 80% تلاقيه سافر مع الاستاذ. الاخر بيحب يكتب مسرحياته في جو هادي طول ما الاستاذ هناك، انت عارف الطبقه اللي بينهم. طب وبعدين؟ ما تضيعش وقتك. الاستاذ بيسيب بيته هنا عشان يروح يشتغل هناك، وواضح قوي انه ما بيحبش حد يعرف الفيلا دي فين. وده كلام يعني؟ ما هو لو قعد هنا على طول عمره ما هينتج حاجة. ارتباطات اجتماعية، ندوات فنية، معارض لتلامذته لازم يحضرها، ده غير الرسامين اللي داخلين خارجين من بيته ليل نهار. يا اخي ده حقنا عليه، مش استاذنا كلنا؟ طبعا مستعد بصماته على كل اتجاهاتنا الفنية. شيء طبيعي قوي ان احنا نشوفه باستمرار، لانه اصبح ضرورة فنية وضرورة نفسية لاي واحد فينا. ما هو لازم تلاحظ كمان يا عزة انه مش استاذنا وبس، ده كمان اسم جماهيري ضخم كفنان، يعني لازم ينتج يشتغل. طب وشغلي ده اعمل ايه فيه؟ هو لازم يشوف. اسمح لي بقى انت اناني قوي. ساعات حرص الواحد على فنه بيخليه اكثر من اناني، واظن هو اللي معلمنا كده. غريبة. كيف هي الغريبة؟ انك تديني الشعور بالامان واديك انا الشعور ده المضايقه. انا اسف. كان ممكن قوي ادخل البيت ده والاقي فيه انسان شرير، لكن الحمد لله لقيتك انت. حضرتك بتبصيلي كده ليه؟ زي ما تكون مش مطمئن لي. مشكلة. ايه هي مشكلتك؟ اني مطمئنة لك علشان انت الاستاذ احمد خالد وكل الفنان مشهور بتحسنوا الناس بالعشرة بانه مش غريب عليهم لو صفوه في اي مكان. لكن انت تطمئن ازاي لبنت خبطت عليك في الوقت ده وفي المكان ده؟ دي مشكلتي انا مش مشكلتك. انت اسمك ايه؟ سلوى. والدك مين وبيشتغل فين؟ بابا مات. متأسف. انت في مدرسة ايه؟ في محرم بيه الثانوية. قولي يا استاذ انت بتحط المنديل ليه على بقك؟ رد عليا، كنت في رحلة لسيدي عبد الرحمن؟ قد كده حضرتك بتخاف من البرد؟ رد على السؤال. ايوه كنت في سيدي عبد الرحمن. امتى؟ النهارده. وشفتي ايه هناك؟ حاجات كتير. زي ايه؟ حضرتك ما رحتش هناك؟ لا. انا عجبني هناك جزيرة اسمها جزيرة الفل. كنت متأكد انها هتعجبني. لا انك كذابة. ها؟ ليه يا استاذ؟ لان مفيش جزيرة اسمها جزيرة الفل في سيدي عبد الرحمن. عايزة اقول لحضرتك ولا فيش مدرسة بتقوم برحلة يوم ثلاثة. لكن ده اللي حصل. ولو حصل وتهت منهم مستحيل توصلي هنا في نفس اليوم. انا عايزة اقول لحضرتك. تسمحي لي انا اقول لك؟ اتفضلي اخرجي. ها؟ مش معقول. برغم المظهر البريء الرقيق ده كنت شاعر من اول لحظة انك انسانة مش صح. ليه حضرتك بتقول كده؟ خفت ليه لما ولعت النور بره وانت على الباب؟ ابدا ابدا ده انا كنت. ما يخافش من النور الا انسان بتتستر الظلم عليه. مش فاهمة حاجة. تعالي اجي فين؟ تفتح الباب ده وتخرجي. مش معقول اخرج اروح فين؟ السؤال ده انت اللي ترد عليه زي ما يعجبك. ده مش معقول ابدا. انا شايف انه معقول جدا. يلا انا مش فاضيلك. ده حرام كده. من فضلك افتح الباب ده وتفضلي. مش ممكن يديك اخرج في الجو المتوحش ده. وياريت كده وبس. ضلمة. انا بخاف من الضلمة. اعمل معروف. انا مش عايز متاعب. والله ما هسبب لك اي متاعب. ارجوك بس هنا الليلة بس. وولادي همشي والله. حضرتك ما بتردش ليه؟ والله يا استاذ والله انا بنت كويسه. انا شايفه ان نظرتك ليا دي ما فيهاش اي امان من ناحيتي. علشان تطمئن احبسني في اوضه وخدني الصح، ولا كتفني بحبل. اقضي الليله دي بس هنا في النور في الدفى في الامان. أرجوك قل لي إنك وافقت. طلعتي لي منين؟ مش فاهم. أنا آسفة لكن والله الليلة وبس. وهتنامي فين؟ أنا ما عنديش مكان زيادة. في أي حتة. على الكنبة دي اللي جنب الدفاية. انت حطاني في موقف غريب غريب. انا كنت متأكدة ان قلبك كبير. الله، حضرتك هتفتح لي الباب تاني؟ لا، هقفله بالمفتاح. افتكرتك هتطردني. اسمعي، انا طالع الشغل فوق. طيب. انا بسهر طول الليل، يعني اي حركة مش طبيعية هسمعها منك هطردك بسرعة فورا. حاضر. هتنامي بهدومك المبلولة دي؟ مش مهم. ثم لازم لك غطا. لا لا، مالش لزوم، الدفاية اهي جنبي. هشوف البطانية. ما تتعبش نفسك. وحرميلك من فوق بيجامة من بتوعي، ما عنديش غير كده. مش عارفة اشكرك ازاي. ازعاج ازعاج ازعاج. الو، مساء الخير. ايوه، انا الرائد امين الجهري. مين؟ مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. نعم، لا يا فندم لسه. ايوه يا فندم، البحث جاري عنها في كل مكان. لا لا لا، اطمئن يا فندم، ان شاء الله بكره بالكثير نكون قبضنا عليها. ايوه، امال يا فندم، صورتها موجوده، صوره حديثه خدناها من البطاقه الشخصيه بعد ما فاتت شنطتها وهربت. حاضر يا فندم، حاضر حاضر. امر سيادتك يا فندم، مع السلامه. ايه ده؟ ايه اللي طلعك هنا؟ انا قلت حضرتك سهران ويمكن تحتاج لفنجان قهوه ولا حاجه. اعمل لك قهوه؟ متشكر، روح نامي. وكمان حضرتك مش مطمئن لي، قلت بقى قصاد عينك علشان ما تقلقش. طب انزلي نامي. اقول لك الحق، اصلي حلمت حلم وصحيت منه وانا خايفه. مش معقول، اول مره اشوف حضرتك عايز تبتسم. منظر غريب، سايبك نايم البيجامه كده ليه زي ما تكوني بنص دراع؟ وليه مش تانيه رجلين البنطلون؟ انا عاملاهم كده مخصوص علشان يدفوني. فمنزلي لي نامي بقى. اصل مش جايلي نوم. ممكن اقعد هنا اتفرج وحضرتك بترسم؟ لا، والنبي هقعد ساكته خالص. وبعدين معاكي بقى، انا مش فاضيلك. حضرتك زعلت؟ انا اسفه. طب روحي نامي. حضرتك مستغني عن الراديو ده، اتونس بيه وانا تحت. اتفضلي خديه. متشكره، صوته ما يعلاش. حاضر، تصبح على خير. مع السلامه. توفيق، ايه النور اللي بيولع ويطفي هناك ده؟ ده في نص الطريق يظهر حد بيدينا اشاره عشان نقف. اوعى تقف، احسن يكونوا حرميه ولا قطاع طرق، والدنيا ليل والطريق ما تهش غيخ ابن يومين. يا راجل، يمكن حد عايز نجده ولا حاجه. ولع الكشاف كده، ما هو على اخره. طب ما تقفش. يظهر ان الاشاره من عند كشك المرور. ايوه فعلا، لازم الريح هدمت الطريق بالرمل وهيرجعونا تاني. اما نشوف الحكايه ايه. الله، دول عساكر بوليس والضابط اهو طالع من الكشك. لازم في حادث. مساء الخير. مساء الخير، معاكوا حد ورا؟ لا يا فندم. ولع لي النور ورا من فضلك. فتش الممشى تحت يا عسكري وارفع الكرسي الوراني. شوف انت شنطه العربيه يا فتح الله. الشنطه مقفوله، مفتاحها واقف يا فندم. خير يا حضره الضابط؟ لا ابدا، ده مجرد اجراء بنعمله مع كل عربيه داخله اسكندريه. في حاجه؟ بنت مطلوب القبض عليها. دي بتاعت شكايه العجمي. ايوه. قول لي انتوا جايين منين؟ ايه هنفيل في العجمي. مفاتيحك. شكرا. انا ما لمحتوش على السكه البنت دي، هي لابسه سير اخضر و الحقيقه يا فندم السكه ما فيهاش جنس بني ادم. طب شكرا، مع السلامه. سمير. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ مين حضرتك؟ انت مين الاول؟ وازاي فتحت باب الفيلا دلوقتي؟ الاستاذ مديني مفتاح علشان ما ازعجوش لما اجي. لكن حضرتك تبقي مين؟ انا اول مره اشوفك هنا. انت بتيجي هنا كتير؟ ايوه. بتضحك ليه؟ اكمني يعني لابسه بجامه خالي؟ ها؟ هو الاستاذ يبقى خالي المدموزيل؟ ايوه. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. انا شريف يوسف، رسام من اسكندريه، وباجي هنا من وقت للتاني علشان اساعد استاذنا الكبير. تساعده في ايه؟ في الرسم؟ لا طبعا، اشد له لوحه على الشاسيه مثلا، حاجات زي كده. احب اقول لحضرتك اني ما كنتش بضحك على بالعكس، البيجامه منظرها لطيف. لا سيبك انت، منظرها مضحك فعلا. طب قول لي يا استاذ شريف. نعم يا فندم. انت هتعمل ايه دلوقتي؟ طالع اشتغل. فين؟ في الاتيليه. لا انت تأكل الشغل ده شويه والنبي. ليه خير؟ الاستاذ سهر كتير في الشغل امبارح، وبلاش نزعجه الصبح بدري كده. لكن ده في شغل هو مكلفني بيه، في لوحه لازم افرشها باللون، دي حاجه ممكن اعملها في هدوء ومن غير اي ازعاج. معلش معلش، في حاجه اهم من كده. ايه بقى؟ انا جايه هنا علشان اشوف شؤون البيت، وطبعا انت بتحب الاستاذ ولا ايه؟ يا خبر، ودي عايزه سؤال. طب يخلصك ان الاستاذ يشقى الشقه ده كله ويعيش على الجبن والعلب المحفوظه والحاجات اللي في الثلاجه دي؟ لا لا لا طبعا، بس هو بيعتمد على الفاكهه اكتر لما بيكون هنا. ايوه ايوه، لكن ده ما يمنعش ان يكون في حاجه على السفره عدله تتاكل، وانت عارف الاكل اللي بيحبه خالي. ايوه. عارفه ولا لا؟ ايوه. مال فرخه مسلوقه وشوربه وخضار سوتيه، خصوصا الجزر والكوسه. في حاجه من دي في الثلاجه؟ لا طبعا، علشان كده ارجوك تشتري لي كل الحاجات دي. نعم حاضر، بكره وانا جاي. بكره ايه؟ دلوقتي. دلوقتي منين؟ من سوق الاباري. حضرتك عارفه المسافه من هنا للاباري؟ قصدي يعني هتاخر على الاستاذ. متهيألك، نحن لسه الساعه 10 الا، وهو بيصحى 12 تقريبا. طيب يعني لسه بدري. امرك يا مدموزيل. شفت، انا نسيت حاجه مهمه قوي. ايه؟ اسال خالي امبارح بالليل عايز الفطار ايه. فطار الاستاذ دايما فنجان نعناع بلقمه. ايوه ايوه ما انا عارفه، بس يعني ساعات بيطلب حاجات تانية. المهم انت معاك فلوس زياده؟ تحت امرك يا فندم. بس تدفع حساب الحاجات اللي هتشتريها لغايه ما يصحى خالي، علشان نسيت الفلوس في اوضته. اوي اوي يا فندم، انا في الخدمه. طب تعالى بقى لما اكتب لك الطلبات في ورقه. مين؟ انا سلوى. حضرتك صحيت ولا لسه؟ الساعه 12 و10. انا صاحي صاحي. اقدر ادخل بالفطار؟ فطار؟ انتظر لحظه. حاضر. صباح الخير. صباح الخير. ايه ده؟ فنجان نعناع وعيش. غريبة. طب ودي الصينية في الأوضة دي. حضرتك بتحب تفطر فيها؟ فعلا دي كلها شمس، وانا كمان لسه منظفاها ومرتباها، اصل صحيت من بدري ونظفت كل البيت. مش انا صابرة بقى؟ وايه اللي خلاكي تعملي كده؟ طب ودي كمان حاجة تزعل حضرتك في ايه؟ كل ده ملوش لزوم. قوليلي، إذا الشباك في الأوضة مفتوح ولا مقفول؟ لا مفتوح. طب اسبقيني وقفي ليه؟ ده الجو حلو قوي النهاردة. من غير فلسفة، وروحي اقفلي إذا الشباك. حاضر. خلاص؟ أيوة اتفضل. قولي افندم، منين عرفتي ان فطاري فنجان نعناع ولقمه؟ قريت مره في مجله. لكن انا عمري ما قريت الكلام ده عني. وتقرا لي ما دام انت عارف؟ مغالطه مش بطاله. يا والنبي انا بفرح قوي لما اشوف حضرتك بتبتسم. وافرضي انك قريتيه مره في مجله، ايه اللي خليكي تفتكري حاجه صغيره زي دي لحد النهارده؟ معرفش، يمكن علشان غاويه رسم وعندي اهتمام يعني بالرسامين ومعارضهم وحاجات من دي كده. ايوه، وعشان كده كنت عايزه اقعد اتفرج وحضرتك بترسم امبارح، لكن حضرتك مرضتش. ليه يا استاذ؟ مش ممكن طبعا، كمان دي حاجه عايزه ثقه فيا. انا اللي طبيعي كده، ما احبش حد يشوف لي انتاج فني وهو في دور التكوين. لا اسمح لي يا استاذ، ده يبقى طبع شاذ. متاسفه يعني للكلمه. تعرفي الطاووس؟ اه شفته في النزهه. جميل، يجنن. اتصوريه بقى وهو لسه في البيضه قبل ما يفقس باسبوع. يا ده يبقى بيضه مشيشه. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ حتى الطبيعه وهي بتخلق بتداري عمليه الخلق بعيد عن كل عين، في الطير، في الانسان، في الورده، في كل شيء. فعلا يعني طبع مش شاذ ولا حاجه. يا سلام يا استاذ، اما حضرتك لطيف بشكل لما بتتكلم. يا خسارة ليلة امبارح، كان ممكن اسمع فيها كل كلامك الحلو ده، لكن حضرتك كنت حاجة تانية خالص. ومين قالك اني غيرت رأيي فيكي؟ تاني؟ لسه مش مطمئن لي؟ لا مش ذنبي بقى. امال ذنبي مين؟ الوسوسة اللي حضرتك مشهور بيها. بتهيألك انت اللي زي تابلوه تكوينه جميل والوانه رقيقة لكن مش مقنع، مش مريح. ليه؟ لان في حاجة غلط، حاجة ناقصة، حاجة بتعطل التابلوه كله انه ياخد طريقه للاقناع كده. على العموم مفيش داعي للكلام ده ما دام انتي ماشية من هنا دلوقتي زي ما اتفقنا. انا اسفة مش هقدر امشي. ايه السبب؟ فهميني. طبعا ما اقدرش امشي علشان التاير بتاعي اتحرق. اتحرق؟ اتحرق ازاي؟ حطيته على الدفاية علشان ينشف من مية المطرة، مسكت فيه النار. يعني كنت هتعملي حريقة في البيت؟ لا انا لحقته على طول. اذا ممكن تلبسيه؟ لا مش ممكن طبعا، ده بقى فيه نقرة وسع المنخر. وايه العمل دلوقتي؟ هفضل بالبيجامة دي وخلاص. وهتروحي لاهلك ازاي؟ مش عارفة. انزل اوصلك وامري لله. بالبيجامة دي؟ قولي لا. يا خبر، واهلي يقولوا ايه؟ حضرتك ليه رجعت تبصلي البصة دي؟ روحي هاتيلي التاير اشوفه. حضرتك مش مصدقني؟ روحي هاتيلي التاير اشوفه. انا كذبت على حضرتك، انا كذبت على حضرتك لما قلت لك اني كنت في رحلة مع المدرسة. شيء واضح. كذبت على حضرتك لما قلت التاير اتحرق مني، انا اللي حرقته كده. ايوه، علشان اضمن اني استنى هنا على طول. تستني هنا على طول؟ ايه السبب؟ انا ماليش اهل، ماليش حد في الدنيا دي خالص. طب امسحي دموعك. قولي لي كنت جاية منين امبارح؟ انا هقول لك الحقيقة، انا كل اهلي ماتوا ايام العدوان على بورسعيد، وكان سني 8 سنين، فخدني عمي توفيق علشان اقعد معاه. يعني لك عم؟ لا، ده كان واحد صاحب بابا الروح بالروح، لقيت منه الحمل كله، زي ما يكون بنت الوحدانية وأكثر. طب امسحي دموعك. قعدنا سنة في بورسعيد واتحال على المعاش، وجينا على اسكندرية علشان هو من هنا، وكملت تعليم لغاية ما وصلت للثانوية العامة، وكان عنده إيراد كويس قوي فوق معاشه، ما كانش بيبخل عليا بحاجة أبدا، كل اللي تتمناه بنت في سني كان بيجيبهولي. في الأسبوع اللي فات بس جري عرض عليا إني أتجوزه. اه ايوه، ده اللي حصل، وما كانش ممكن أقوله لأ. غريبة. ما كانش ممكن اجرح احساس الراجل الطيب اللي غمرني بكل حنان. ما كانش ممكن اقوله ان سنك 67 سنة وسني انا 17 سنة والفرق بيننا 50 سنة. ما كانش ممكن، ما كانش ممكن ابدا. يعني انت زوجة دلوقت؟ هقول لحضرتك على كل حاجة. انا اللي معذبني انه سابني الحرية اوافق او ما وافقش. ولو ما كنتيش وافقتي؟ قال لي ان هتفضلي عايشة معايا زي بنتي لغاية ما تتجوزي اللي يعجبك، وكان لازم اكذب ووافق. ولقيت الحل الوحيد اني اهرب، وحتى الهروب كان صعب عليا. من اي ناحية؟ ما كنتش عايزة اصدمه على اي صورة من الصور، علشان كده فضلت اكل هروبي لغاية اخر لحظة. وايه اللي جابك لحد هنا؟ انا قلت له بلاش نتجوز في اسكندرية علشان البنات صحابي فاكرين انك عمي. قال لي ايه رأيك في مرسى مطروح؟ وافقت، وفي السكة هربت. هربت ازاي؟ بعد العجل بشوية ضربت العجلة، نزلت انا وهو من العربية، خليته مشغول في تركيب العجلة وهربت. اذا دي حكايتك استاذ احمد، مش ممكن استنى هنا؟ لا مش ممكن طبعا، ولما يرجع شريف دلوقت هخليه يوصلك. يوصلني فين؟ يا سلوى انا باجي هنا عشان اشتغل في هدوء. والله ما هخلي حضرتك تحس اني في البيت خالص. هخدمك وهشوف كل شؤونك، همشي على ترتيب صوابعي، مش هتسمع لي صوت خالص صدقني. ما هو دلوقت او بعدين لازم تمشي، انا اقامتي هنا الفتره محدوده. اقعد الفتره دي هنا لغايه ما ادبر اموري واشوف هعمل ايه، وكمان الاستاذ شريف ماله؟ يعني لو حضرتك قلت له يوصلني هيوصلني فين؟ ولما يلاقي اني ماليش مكان يوصلني له هيقول ايه؟ هيقول ان انا مش شارع وكنت عند حضرتك. انا مرضاش بكده علشان حضرتك. انتي مشكلة، مشكلة، مشكلة. ابدا بالعكس، انا حل المشاكل كتير عند حضرتك. تنظيف البيت، ترتيب البيت، الاكل. يا ستي متشكر، مش عايز ده كله. اعمل معروف يا استاذ، ما تحرجنيش قدامه، ولا ما تحرجش نفسك كمان. هيقول ايه بعدين؟ انت مشكله، مشكله، مشكله. شريف اهلا، صباح الخير يا سلوى. صباح الخير. اتفضلي يا ستي. انا ميرسي يا شريف قوي. الله، ولو انها والده بلدي. ومال؟ قصدي مش البنفسج اللي انت بتحبيها. كله كويس. الحقيقه انا دورتلك على بنفسج في الجنينه ما لقيتش. لو كنت اعرف كده كنت زرعتلك كل الجنينه بنفسج ما دام بتحبيه. ميرسي يا شريف. قولي. نعم. فطرت ولا اجيب لك تفطرت؟ شكرا، انا فطرت في البيت. طيب ايه رايك في واحد قهوه؟ طيب انا اروح اعملها. لا مش هتعرف تعملها زيي. الحقيقه ان القهوه من ايديك حاجه تانية خالص. انا جاي معاك اشوف بتعمليها ازاي. طب قولي لي يا منى. نعم. بصفتك كنت اعز صديقتها، ما جابتلكيش سير عن الحكايه دي؟ ابدا والله يا حضره الضابط. ضروري كانت بتقولك اسرار. ما انا حكيت لحضرتك عن حالتها في البيت واللي كانت بتقوله. ايوه غير كده مفيش. طيب انت تعرفي عنها ايه غير اللي كانت بتقولهولك؟ كانت تلميذه شاطره وبتطلع علينا الاولى دايما، وكان نشاطها في المدرسه. انت قلت الكلام ده قبل كده يا منى. شوفي يا منى. نعم. احنا بنقول يعني انها بنت كويسه، وان في حد جايز حربها على اللي عملته ده، ولو وصلنا له هيخفف عنها قوي في المحاكمه لما نقبض عليها. ايوه. علشان كده بقى عايز اعرف منك، هل هي كانت على علاقه بحد؟ بتعرف حد؟ بتحب حد؟ ايوه، كانت دايما تقول انها بتحب مين؟ كاري جرانت. ها؟ ايه هو ده؟ هي اللي كانت بتقول كده، ودايما حتى كانت تقول لي انها لازم تتجوز راجل كبير وشايب وفي جاذبيه زي كاري جرانت. ايه الكلام الفارغ ده؟ بقول لحضرتك ده كل اللي اعرفه عنها. احنا عايزين نوصل لشريكها ان كان لها شريك، لصاحب المصلحة اللي دفعها تعمل كده. واللي يجوز انها تكون مختفية عنده دلوقتي، مش تقولي لي كاري جرانت؟ والله ما عنديش فكرة كانت تعرف مين ولا عمرها قالت. يعني ما عندكيش معلومات عن الموضوع ده؟ لا. طيب اتفضلي. شكرا. وضحكت عليك وضحكت عليك. الورقة اهي. الله، اما عفريتة صحيحة، ازاي اللعبة دي؟ خد ورقة تانية من الكوتشينة. بس توريني عملتيها ازاي. بشرت. ايه هو؟ ترسم لي صورة. افكر. وانا كمان افكر اعلمك اللعبة ولا لا. انت وحشة. ما هو ده رأي حضرتك من زمان. ايه جديد يعني؟ هفضل كده مخبية سر اللعبة وهلعبها كل يوم قدام حضرتك. علشان ترضيني. اشمعنى حضرتك مش عايز ترسمني؟ مين علمها لك؟ شريف. اما انا غبية. خلاص هخليه يعلمها لي. تخلي تلميذك يعلمك حاجة؟ وهو عيب اني استفيد منه حاجة؟ ازاي بقى؟ مش كده بس، ده انا استفيد منه في الفن كمان. شريف؟ ليه لا؟ بس حضرتك استاذ كبير. مفيش حد كبير على المعرفة واكتساب الجديد. الفنان بالذات لازم يفضل يتعلم على طول، يتعلم من الكتب ويتعلم من الحياة ويتعلم من الكبير ومن الصغير. علشان كده بقى حضرتك بتقعد تسمع لشريف لما تجيله نبت الفلسفة في الفن. انا احب اقوم دايما بدور السميع. تفضل تسمع على انك تتكلم. حتى ولو كان اللي قدامي بيقول حاجات هايفة. ولما هي حاجة هايفة تسمعها ليه؟ مش جايز الحاجة الهايفة يطلع منها حاجة كبيرة. اما انت يا استاذ مندهش ليه؟ الواحد لازم يسمع لكل انسان، شبان اولاد كمان. ليه بقى؟ لان دول اولاد زمانهم، اولاد جيلهم، منهم الواحد يعرف اتجاهات ذوقهم وميولهم علشان فنه ما يبقاش متخلف. المهم هتعلميني اللعبة ولا لا؟ وان قلت لا. انت بنت كويسة ومش ممكن هتقولي لا. علشان خاطر الكلمة الحلوة دي بس. بص يا سيدي، خد ورقة كده. أيوة. وأدي ورقة، حط الورقة هنا. أيوة. وخلي دي معايا. صباح الخير يا سلوى. صباح الخير يا شريف. فين البنفسجة بتاعتي؟ ها؟ اهي. الله، مالك يا شريف؟ مفيش. مش ممكن، انت مش زي كل يوم. سلوى، انا بصراحة كنت عايز اطلب ايدك من خالك الاستاذ. ترضي؟ ايه؟ على العموم انا كنت متوقع نظرة العجب دي منك. ده اللي ملقيتش الشجاعة عشان اقوله، وحتى لما كتبته في ورق ملقيتش الشجاعة اني سلوى، اعتبر الموضوع منتهي عن اذنك. شريف، انا طالع اشتغل في ايه ده؟ سلوى، ابتسامتك دي بتقول ايه؟ قوليلي، يعني موافقة؟ القهوة فارت. انا كمان. انت كمان ايه؟ لا ولا حاجة. تعالى تعالى اشرب قهوتك. طيب هات الصينية دي عنك. على فكرة يا شريف، اوعى يكون الجورنال ده في حاجة عن حادثة العجمي ولا حوادث تانية، علشان ما وريهش الخالي. انا لسه ما قريتوش. اوعى تكون قلت الخالي اي حاجة عن البنت بتاعت العجمي. لا طبعا، ما انا عارف انه بيتشائم الاخبار المزعجة وما بيعرفش يشتغل. ايوه اعمل معروف، خلي الراجل يخلص شغله. تعرف ده احنا مرة حكينا له عن نوح. من غير قطع كلامك، انت ليه بتغيري موضوع الكلام؟ سلوى، انا بحبك. اسف، يظهر اني اتهورت النهاردة اكتر من جاسم. اعذريني، ده مش ذنبي، ده الحب. الحب ده قوة قهرة زي الزلزال زي البركان، لا نقدر نقاومه ولا نقدر نكتم صوته. سلوى. أيوة يا شريف. موقفك ده بيحيرني. شريف الساعة بقت 11، لازم أقوم أكمل البيت قبل ما يصحى خالي، وانت تقوم تشوف شغلك. سلوى أنا ليا كلمة. يا حدث الظابط، دي المرة العشرة اللي تسئل فيها تعبت من السؤال والجواب. معلش يا أستاذ معلش، انت مش برضو يهمك تعرف بنتك فين؟ هي فين بنتي؟ عوضي على الله فيها. طب والله انا ما مصدق ابدا انها تعمل كده، دي بنتي وانا عارفها طول عمرها، بنتي كويسة وعقلها اكبر من سنها بكتير. طب وشنطتها اللي سايباها في مكان الحادث واختفائها بعد الحادث، كل ده معناه ايه؟ المهم انك ما ردتش على سؤالي، ما تعرفش ان كانت على علاقه بيه قبل كده ولا لا. انا بنتي ما كانتش بتاع الكلام من ده يا استاذ عزام. نعم. اظن حضرتك تذكر ان احنا استجبنا لرجائك وتكتمنا خبر الحادث علشان ما يوصلش للصحف، قلت لنا انك صاحب مدرسه خاصه ونشر الحادث ياثر على شمعتك وسمعه المدرسه. ما اتنشر يا فندم في جريده وقالوا كريمة ناظر مدرسة خاصة. الخبر كان من غير أسماء ومن غير تفاصيل، وكون الخبر تسرب للجريدة ده مش ذنبنا. تقدر تقولي أسامي كل قرايبها اللي ممكن تلجأ ليهم؟ يا فندم أنا اتصلت بيهم مش موجودة هناك. معلش الدين العنوي. الدين العنوي. كفاية ضحك يا سلوى وبصي لي هنا كده، راسك لفوق شويه. ايوه يا استاذ انا هتجنن علشان اشوف الصوره دي خالص. لسه قدامها شغل كتير. شتي قوي قوي ان حضرتك رديت ترسمني. ياي ده انا اتنكدت لكت لما حضرتك رفضت الاول. اعمليه في الحاحك. من حقي يا استاذ اقدر اسال حضرتك عن ايه؟ اللوحه اللي معلقه في اوضه النوم. ملا اما الست اللي حضرتك راسمها فيها جميله بشكل، مين دي؟ واحده. فكرك كده؟ طبعا. يعني حضرتك متاكد انها واحده مش واحد؟ بطلي شقاوه يا بنتي عفريته وخلي وشك زي ما قلت لك. مين هي صحيح؟ ويهمك ايه ان كان اسمها امينه ولا كريمه ولا سلمى؟ ابدا اصل الست دي محيراني. ازاي؟ اول ما ادخل الاوضه ارتبها يتهيألي انها بتبتسم، ادقق فيها الاقي ابتسامتها زي ما تكون راحت، انشغل شويه في ترتيب الاوضه وارجع ابص لها يتهيألي انها بتبتسم. حيرتني هي بتبتسم ولا لا؟ مش عارف. مش حضرتك اللي رسمها استاذ؟ ايوه سلمى. انا اسفه الازعاج، يظهر ان حضرتك سرحت مع افكارك. لا ابدا. اي رقبتي وجعتني، اقدر اريحها شويه؟ طيب بس خلي وشك ناحيتي. يا خساره يا خساره يا خساره يا ناس. ايه مالك يا سكري بتتحسر على ايه؟ يا عيني يا عيني. ايه يا ابني؟ بنت زي فلقة القمر يا شريف. فين دي؟ عايز الجرنال يا حبيبي عليها والنبي حاجة تزعل. ايه مالها؟ مطلوب القبض عليها. الشلف يا ريت، دي عاملة مهببة. عملت ايه؟ وريني يا اخويا الصورة اللي هتعمل لك دي. شوف ايه رأيك؟ ايه؟ مش معقول. ايه هو اللي مش معقول؟ مالك وشك اتغير كده ليه؟ انت تعرف البنت دي؟ ايوه كنت اعرفها من زمان. انا هتجنن مش ممكن تكون عملت كده، مش ممكن. بقى الجمال الساحر ده يتقبض عليه وترمي في السجن، يا خساره يا ميت خساره. لكن قول لي انت عرفتها امتى؟ ها؟ ضروري كان ليك معاها قصه. ما انا عارفك. كريم سيبني دلوقتي، انا مخي ملخبط من ساعه ما شفت صورتها في الجورنال. يا اخي فضك بقى، يا كابتن يعني من بقيه عيشتك. اسمع انا هوصل الممدوح وارجع لك بعد ساعه، تكون محضر الشطرنج فاهم؟ طيب سلام. طيب مع السلامه. ايه يا سلوى؟ في حاجة؟ ايه مالك؟ الجرنان اللي كان معاك؟ طبعا. إذن هي دي الحقيقة. شريف شريف شريف. مالك يا سلام؟ أبدا مفيش. لا انت بقالك يومين فكرك شارد ومش طبيعية. يمكن نفسيتي تعبانة شوي. ليه؟ حصل حاجة؟ لا بس مقبوضة وخايفة. من ايه؟ مش عارفة، يمكن خايفة من بكرة، من الايام. طب وهي دي مشكلتك لوحدك؟ ما هي دي مشكلة كل انسان. ابدا، يا ما في ناس كتير سعادتهم كاملة. فكرك في سعادة كاملة يا سلوى؟ ما شفتهاش ولا اي انسان شافها. ازاي بقى؟ الانسان في اسعد لحظاته دايما بيحس بنوع من التعاسة جواه. ليه؟ من خوفه من المجهول، من بكرة، من اللحظة الجاية لا تحرمه السعادة اللي هو فيها. ايوه، عشان كده دايما الانسان يمني نفسه بالامل في بكرة. واللي مش لاقي الامل يخلقه. ازاي؟ يحاول يبص على بكرة من اجمل زاوية. ياريت في زاوية واحدة حلوة ابص منها عليه. لا ده انت باين نفسيتك تعبانة اوي النهاردة. فين ضحكتك؟ هو كده. انا انت ايه؟ ببقى مبسوطه قوي لما اشوف حضرتك بتضحك. اضحكي وانا اضحك، اصل الضحك معدي زي الحزن تمام. ها احسن دلوقتي ولا لسه خايفه من بكره؟ مش يمكن انا خايفه من بكره بسبب بسببي انا؟ مين عارف، مش يمكن تقول لي في اي لحظه امشي من هنا. لا انت قربتي تقنعيني انك بنتي كويسه. ولو اصل حضرتك موسوس من ناحيتي. انا موسوس في فني بس؟ لا في كل حاجه. يمكن الوسوسه الفنيه امتدت لحاجات كتير وبقت طابع حياتي. ودي حاجة كويسة؟ أعتقد كده، على الأقل بالنسبة لفني. وبالنسبة للأكل اللي بتقعد تدقق فيه، اتغسل ازاي واتعامل ازاي؟ سميه نوع من الحرص. طب وبالنسبة لنظرتك لي؟ الوسوسة عندي لها معنى واحد. قلة الثقة، مش كده؟ غلط. هو أنا لما بص للوحة دي بشيء من الوسوسة، هل دي قلة ثقة باللوحة أو قلة ثقة بالنفس؟ لا طبعا. أمال تبقى إيه؟ الفنان لازم يكون جواه وسوسة، يكون جواه ناقد يعدل ويبدل ويقول له دي وحشة ودي حلوة علشان عمله يطلع قريب من الكمال بقدر الإمكان. طب ده بالنسبة لفنك. بالنسبة للفن أو غيره، الوسوسة عندي لها معنى واحد. ايه هو؟ الحرص. يعني حضرتك حريص من ناحيتي؟ ده كان لازم، خصوصا انك دخلتي هنا بطريقه شاذه، زائد انك كذبتي عليا من اول دقيقه كذبه كبيره ومكشوفه. سرحتي في ايه؟ ابدا. رايحه فين؟ هحط خشب في الدفايه. وبتمسحي عينك ليه؟ أبدا، أنا هي بالدمع من الدفاية. أنت اتضايقتك مني فكرتك بالكذبة؟ ما تزعليش، ما أنا كمان كذبت علشانك. علشاني أنا؟ مش قلت لشريف إنك قريبتي؟ ما كانش ممكن غير كده. أهي الكذبة دي وقعتني في ورطة. إيه؟ شريف ما كلمتيش؟ كلمني؟ عن إيه؟ جه يطلب إيدك مني. إيه؟ ايه رأيك؟ شريف شاب كويس. وحضرتك قلت له ايه؟ انا سبت المسألة معلقة وقلت له يسألك انت. لا انا ما بحبوش، انا اسف. وليه اسف؟ كملي، هو الحب عيب؟ بحب واحد تاني. مين؟ قصدي استاذ كان ليا في المدرسة كده. ايوه حبيته بكل كيان. وهو عمره ما حس بيا. ايه ده؟ اصله حب من طرف واحد. ما تقابلتوش؟ ما تكلمتوش؟ في الحصة بس لما كنت اكلمه يكلمني احسني في حلم جميل. قلتي له حاجة عن عواطفك؟ عمري. ولا قالك حاجة؟ ياريت. ولسه بتحبيه؟ بحبته. اول مرة اعرف. ما جاتش فرصة قبل كده. على العموم الحب من طرف واحد ما اعتبروش حب. ازاي؟ خسارة ان انسان يرمي ثروة جميلة من الاحساسات فوق الارض والتراب. ده منتهى الحب. ابدا، الحب ده ممكن نعتبره زي كل عمل فني، لوحة، حتة مزيكا، غنوة، حتة المزيكا مثلا. اي، لا يمكن تحقق رسالتها الا اذا الناس سمعوها. لقاء الناس في العمل الفني ده جزء متمم لمهمة الفنان، ولا يبقى عمله ناقص. كذلك الحب لابد له من إنسان يتلقاه ويتجاوب معاه. سكتي ليه؟ الله، انت بتبصي لي طول الوقت ده. أسمي ايه النظرة اللي في عينيك دي؟ عيدة. ليه؟ حضرتك قاسي جدا في احكامك. فكرة كده؟ كنت عايزني اعمل ايه معاه؟ اروح اقول له اني بحبك؟ ما بقص رخيص، ما حبوش. امال ايه بقى؟ المرأة الذكية هي اللي تحط الكلمة دي على لسان الراجل وتسيبه هو اللي يقولها. بأي طريقة؟ بنفس الطريقة اللي بتوهمه بيها انه هو صياد وهو في الحقيقة فريسة. الله، ايه ده يا سالو؟ أبدا، دي بس عينيا بتدمع من الدفاية. دوعي أكون ضايقتك. لا. رايحة فين؟ حمام. مش كنت تجيبي حاجة تقيلة تتغطي بيها وانت خارجة من هنا؟ دي الخطوتين. خطوتين ازاي؟ دي الأوضة في آخر الممر. اسمعي. نعم. خدي الروبي معلقة حطيها على كتافك. مرتاحة في الأوضة اللي فوق؟ أحسن من النوم تحت، كنت بخاف موت. لا اطمني، انت تخوفي بلد. تصبح على خير. وانت من أهل. الحب من طرف واحد هو حب العابر والضعيف. ولو عرف اني بحبه كان قال كده، كنت عايزي اعمل ايه؟ اروح اقول لك اني بحبك. مين؟ استحي يا سلوى، انا شريف. ايه؟ شريف؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ وعايز مني ايه؟ معرفتش اروح لسلوى بالجو. انت ضعتك صح؟ اذا كنت عايز حاجة روح للأستاذ، هو سهران. مش عارف يا أستاذ، انا هقول لك حاجة مهمة. لا يا سالي، ما بلاش فضايح. يقول ايه الأستاذ لو خرج وشافني كده؟ قول لنفسك. ارجو انك تثق فيا زي ما قلت لك. ما تقول لنفسك. يا سالي، وهي كلمة وحمشي. شريف، انا حاسة، ولو حصل منك عيب يا سالي تقولي كده. مجنون مجنون. انا اسف اسف جدا يا سلوى. اللي حصل ان الريح ملت الطريق رمل، اضطريت ارجع. وترجع على اوضتي انا ليه؟ انا استنيت تحت كتير وانت طول الوقت عند الاستاذ في الاتيليه. وما طلعتش ليه على الاتيليه؟ تسمح تقولي انت عايز ايه بالظبط؟ ليه بتبصيلي بخوف كده يا سلوى؟ ده انا بحبك، انا اخر واحد تخافي منه. شريف قولي انت جاي هنا ليه؟ سلوى انت ما كنتش مصدقاني لما قلتلك ان مش هقول للاستاذ الحقيقه. ايوه قلتيلي وعدني ما تجيبلوش سيره، هو وعدتك. ايوه سالتك خايفه ليه الاستاذ يعرف، قلتيلي مش عايزه انطرد من الجنه عشان البيت ده بيديك الحمايه والامان. ايوه انا جاي اقولك ان بيتي تحت امرك. لا لا متشكره متشكره. ليه كده؟ انا عايزك تفهميني، انا بحبك. انا نسيت اسمك الحقيقي اللي كتب في القران، نسيت كل اللي قريته عنك، معرفش الا حاجه واحده، انك حبي وعمري وحياتي. شريف مش قلتلك اني معجبه بيك؟ سيب المساله للوقت. وبعدين معاك ما بلاش الدموع دي شريف. نعم. انا خلاص قررت. قررت ايه؟ اسيب البيت. هتيجي عندي؟ لا. امال هتروحي فين؟ هسلم نفسي. ايه ايه ده، اتجننتي؟ ده الحل الوحيد. سلوى ما تحطنيش اعصابي. وطي صوتك. حرام عليكي حرام عليكي، كفايه العذاب اللي انا فيه. قلتلك ده الحل الوحيد. انا جاي مخصوص عشان اخدك بيدي. شريف ما تربطش نفسك بيا، انا عارفه مصيري. وانت المصير اللي اخترته. تبقى مجنون. عمر الحب ما كان اكتر من جنون. انت فنان ناجح يا شريف ولسه شاب واسمك بدا ياخد طريقه لفوق، يعني المستقبل قدامك فتح لك دراعاته. انت المستقبل اللي مرضاش بغيره. خساره تحطم نفسك. انت بتتخلصي مني. ابدا يا شريف دي الحقيقه، شايفك بتناقش المساله بالمنطق. ودي حاجه وحشه. الواحده اول ما تبدا تناقش عواطف اللي قدامها بالمنطق تبقى ما بتحبوش. ارجوك افهمني يا شريف. العقل والمنطق ممكن يفسدوا احلى حب في الدنيا. عايزه اقول لك، انا اللي عايزه اقول لك، لو انك بتحبيني عمرك ما كنت هتناقشيني لا في اسمي ولا في مستقبلي، كنت جاتي معايا بيتي وانت في منتهى السعاده. طب وطي صوتك. الحب عمره ما يفكر في بكره وبعده، عمره ما يهمه غير اللحظه الحلوه اللي هو عايش فيها. شريف مش معقول كده، دموعك دي بتخليني احس ان الموقف بالنسبه لك ما بتغيرش، انك انت سيده الموقف، سواء كنت سلوى بنت اخت الاستاذ او انسانه طريده القانون. ايه ده؟ ايوه لازم تعرفي ان الدموع دي كان مفروض تكون في عينيك انت، واكون انا سيد الموقف اللي يملي شروطه كده. لكن حب ليك هو اللي ما غيرش الوضع في الحالتين. ده مش كفايه عشان تقدري حبي. اسمع انت ما تقدرش تملى عليا شروطك، لاني هسلم نفسي فعلا. لا ما تقوليش كده، انا مش قصدي اجرحك. انا انت بتهدد. ابدا يا سلوى ابدا، انا عايز اقول ان حب ليكي هو اللي عطيك القوه اللي انت فيها دي، يعني حبي فيه كل حمايه ليكي، عشان كده جاي اقول لك يلا نهرب من هنا. نهرب؟ انت عندي هحطك في عينيا. شريف انا لو خرجت من باب البيت ده هسلم نفسي. ليه بتقولي كده ليه؟ مفيش ليه وعشان ايه، هو كفايه بقى ارجوك. حلوه شريف اظن لا المكان ولا الوقت مناسب للكلام ده، ارجوك تخرج بقى ارجوك ارجوك. وبعدين ايه ده، ما النكته خلصت خلاص. طب وكشفتي كده ليه؟ حيرتيني. انا اللي حيرتك؟ ساعه تضحكي وساعة تبكي وساعة تغني وكله من غير مناسبة. لا بمناسبة من فضلك. يا ريت تعرف ايه اللي بيزعلك. يهم حضرتك تعرف؟ يهمني اشوف ابتسامتك على طول. خلاص ما تبقاش تزعلني. ليه؟ هو انا سبب؟ هقولك ايه ولا ايه؟ ايه الدرجة دي؟ انا متأثرة من حاجات كتير. زي ايه؟ يوم ما مشيت من البيت وشريف ركعني وحضرتك زرتني في الأوضة. حصل إيه؟ زيارة حضرتك كانت زي زيارة واحد دكتور. إزاي؟ أنت أحسن دلوقتي يا سلوى. أنت لازم تعيش على الأمل. الأمل ده دواء مدهش. بتضحك؟ أنا قلت كده؟ حاجة زي كده. أنا كان نفسي ساعتها أحس إني حاجة ليها قيمة في حياتك. كان نفسي تعاتبني ليه أنا فوت البيت. كان نفسي أسمع منك كلمة تقولي فيها مين اللي كان حيقعد كل ليلة جنب الدفاية في الأتيلي أكلمها وتكلمني. كان نفسي تضربني بالقلم وتقولي ما تعمليش كده مرة تانية. مش يمكن ده كان إحساسي؟ صحيح. العشرة شيء مهم. أيوة يا شريف. أنا ماشي بقى يا فندم. خلصت ال أيوة يا فندم وسبتهم ينشفوا. طيب يا شريف ما تنساش تفوت على الأوتيل تاني بكرة وحياتي. حاضر يا فندم. علشان يشوف الأستاذ حسين فكري؟ أيوة. طب أنا ليا رجاء. أيوة. لا ده مش ليك لوحدك، للأستاذ كمان. إيه؟ بالنسبة للأستاذ حسين فكري لما يجي أنا بشتغل هنا موديل، وأظن ما فيش داعي للقصة السخيفة إياها إزاي أنا جيت هنا وإزاي. أمرك. ولا حضرتك مش موافق؟ لا أبدا. إيه المانع؟ أي خدمة تانية يا فندم. متشكر يا شريف، أنا بتعبك معايا. لا يا فندم العفو، ده شرف كبير. أستأذن. مع السلامة يا شريف. وبعدين؟ وبعدين مسك ايدي وقال لي ايدك بارده كده ليه يا سلوى؟ لا لا ده انا فوتك في حاجه مهمه. ايه؟ ده انا كنت قاعده جنب الدفايه علشان ما اتفرجش على اللي بيرسمه، ما بيحبش هو الحكايه دي زي ما انت عارف. ايوه. وبعدين كنت فاتحه الراديو وكان عبد الوهاب بيغني كل ده كان ليه لما شفت عينيه. ايوه. وشويه ولاقي لك الاستاذ بيتنهد ويقول اي والله يا عبد الوهاب كل ده كان ليه لما شفت عينيه الاستاذ. ايوه يا شيخ. امال انا؟ وبعدين وساب الشغل في الصوره اللي بيرسم فيها وشفت في عينيه نظره حب تجنن وهو بيقول لي سلوى حياتي. قلت له شوف شغلك بلاش لعب. طبعا كنت بضحك وانا بقول له كده. قال لي ايه؟ لا يا ربي ده نسيت ساعتها ما قالش حاجه خالص، حط البلده بتاعت الالوان على الترابيزه وراح جاي عليا وقعد جنبي على الارض. ايوه. الاستاذ. امال انا يا ابني. وبعدين خد من ايدي شغل التريكو وهو بيقول لي مش وقته، مش عايز عينيك تنشغل بحاجه تانية علشان اشبع منه، وراح واخد راسي على صدره وقعد يمسح لي شعري ويقول لي بحبك يا قط. ايه ده يا شريف؟ ما انا دي ساعه علبة الكبريت في ايدك كده. لا ابدا بالعكس، ده انا بعدلها اصلا كانت وقعت مني ودست عليها. المهم وبعدين حصل ايه؟ قلت له لا ده مش وقت لعب يا حبيبي، انت تقوم تشوف شغلك. ورحت قايمه وقلت له تصبح على خير. راح قايم ورايا وقال لي اخصى عليكي لسه بدري، ومسك ايدي وقال لي ايدك بارده كده ليه يا سلوى؟ لازم علشان قلبك سخن يا قطه. رحت طالعه اجري وقلت له تصبح على خير. وبعدين سرحت فيه في الراجل اللي بحبه. حيجنني. الله الله، ايه الابداع ده يا احمد؟ اتفضلي يا نسى. تعالي يا سلوى. انت فين؟ اهلا اهلا. صديقي الاستاذ حسين فكري الكاتب اللي بتقري له. تشرفنا يا فندم. الانسه سلوى. يا اهلا. تعرفي ان وشك مش غريب عليا؟ انا شفتك فين؟ شفتك فين؟ انا انا بقى فاكره حضرتك شفتني فين. مش بقول لكم في جنينة بريباش، وكنت انا مع بنات صحابي، وطلبت من حضرتك ساعتها تكتب لي كلمه على الاوتوغراف، فاكر؟ لازم فاكر. والله ما انت فاكر كلتي امبارح. يا راجل بلد تشمسيع. ما انا افتكرتها اهو. ده انا عماله من الصبح بقول يا رب حضرتك ما تفتكرني، وعلشان كده انا كنت داخله هنا مرتبكه ومكسوفه. فعلا انا لاحظت كده. ليه؟ ما بلاش نقول لي يا استاذ. لا والله لا انت عيله. الله. قولي قولي قولي ما تخافيش. الحقيقه نهاريه ما كنتش لطيفه مع الاستاذ حسين. ايه اللي حصل؟ فكريني فكريني. بعد ما حضرتك مضيت لي على الاوتوغراف اتناقشت معاك في المسرحيه اللي كنت عاملها جديد اياميها، كان اسمها اسمها لحظه ساعة. غريبه، انا مش فاكر الحكايه دي ابدا. ها ازاي؟ ده انت حتى حضرتك يومها قلت لي ان انا متاثره برأي النقاد اللي هاجموا المسرحيه، فاكر؟ غريبة. بتحاول تفتكر ايه؟ انت طول عمرك ذاكرتك على قد حالها. والله يا باهم بقت ذاكرة خردة. صحيح. على العموم دي فرصة سعيدة جدا يا انسة سلوى. ميرسي قوي. بس انا عايزة اقول لحضرتك اني بعد كده اقتنعت بالرأي اللي انت رديت بيه عليا. ايه؟ قلت لك ايه؟ لا وانا فاكره بقى دي حاجه فات عليها مده. طب عن اذنكم علشان شريف يعمل لي صوره. صحيح. محاوله كده يا فندم. عن اذنكم. اتفضلي اتفضلي. فرصه سعيده. احنا الاسعد يا فندم. الحمد لله فاتت على خير. ابدا انا لسه خايفه. لا لا خلاص ما تخافيش، الحكايه اللي الفناها سوا اهي نفعت. الاوتوغراف والمسرحيه والمناقشه دخلت عليه. طب ولو افتكر انه شاف صورتي في الجورنال؟ انت ما سمعتيش الاستاذ بيقول ايه عن ضعف ذاكرته؟ ده راجل نساي. حتى عارف يا شريف. تاكدي ان المساله فاتت خلاص. تصور لو افتكر دلوقتي. ما تاخديش في بالك امال. نفسي ارجع واحط ودني على الباب علشان اعرف بيقول ايه للاستاذ دلوقتي. لوحه خطيره جدا يا احمد، من المؤكد انها هتثير ضجه. فكرك كده؟ لا شك لا شك، شيء جديد جديد. والله انا مندهش من الظاهره العجيبه دي. ظاهره ايه؟ انت طول عمرك راجل خواف موسوس، تكش حتى من نسمه الهوى. ازاي ممكن تكون راجل جريء في فنك للدرجه دي؟ ازاي تقتحم افاق جديده في الفن بالشجاعه الغريبه دي ومن غير خوف؟ وايه الغريب في كده؟ بقول يعني العمل الفني علشان يكون صادق لازم يكون معبر عن شخصيه الفنان. منين بقى انت جبت الجراه دي في اقتحام الجديد؟ عايز تقول انه من الصعب تكون شخصيه الفنان منفصله عن فنه؟ بالظبط. عندك حق. طيب يبقى الفنان اذا انفصلت شخصيته عن فنه برضه يبقى فنان صادق؟ ازاي بقى؟ الفنان واحد من اتنين، واحد بيعبر عن شخصيته في فنه، والتاني بيكمل شخصيته بفنه، والاتنين صادقين في فنه. مسألة محتاجة لجدل. ولا جدل ولا حاجة. شاعر خجول بطبيعته مثلا، ده تلقى شعره بعيد عن الخجل اللي بيعاني منه. انت مثلا. انا ايه؟ بتحب تشرب؟ ده صحيح. وامنيتك تبطل شرب؟ ده صحيح. اذا لما انت كتبت مسرحيه عن مدمن الخمر اللي عايش في ماساه ما انفصلتش عن شخصيتك؟ لا، انت عبرت بفنك عن امنيه لشخصيتك، كملت بفنك حاجه ناقصاك. كلام وجيه. ان يبقى اتفقنا. طب استنى استنى بس، واخدنا على فين؟ انا لسه عايز اتامل اللوحه دي شويه. تعالى بس خد فكره، تعالى تعالى تعالى خد فكره عن بقيه اللوحات وبعدين نرجع لها. دي لوحه لسه ناقصها شغل. سيبنا منها. دي لوحه لسلوى. الله، الله. ايه رأيك؟ اقول ايه يا احمد؟ اقول ايه؟ مش عارف. غريبة عينيها هنا، غريبة ابتسامتها، والخطوط، الالوان. قول لي يا احمد، عايز تقول ايه في التابلو ده؟ انت شايف ايه؟ كلام كتير عايز تقوله هنا يا احمد. ايه هو ده اللي مش قادر احط ايدي عليه؟ في الخطوط، في الالوان، في عينيها، في شفايفها. طب تعال نشوف بقية اللوحات. لا لا لا لا، استنى بقى، انا بدي اعرف عايز تقول ايه في اللوحة دي. قول انت. ها؟ عينين صافية، كلها شباب، حياة، مرح، شقاوة حلوة، لكن ايه؟ ها؟ مش قادر اعبر لك. نفس المعنى الخفي اللي في عينيها هو نفس المعنى اللي في شفايفها، في ابتسامتها الحلوة دي. تعرف يا احمد، عينيها زي ما تكون لحن مرح داخل في انغام ناي حزين. ها؟ قربت. قصدك ايه؟ ايوه، البنت دي عمري ما سمعتها بتضحك الا واحس ان في ضحكتها صوت بيتألم زي صوت استغاثة. احساس واضح جدا في الصورة. وعمري ما بصيت في عينيها المرحة الشقية الا ولقيت فيهم شجن، علشان كده قررت اسمي اللوحة دي شيء من العذاب. اسم مناسب جدا والله حقيقي. انك ملعب يا احمد. انا مش قادر احول عيني عن صورة سلوى دي. ايه عجبك؟ بجنون. انما قولي، ايوه، يا ترى ايه الفرق في نظرك بين الصورة دي وبين سلوى نفسها؟ اللوحة دي هي مضمون سلوى، اعمقها من جوه. ياه، قد كده البنت دي واخدة منك العناية دي كلها؟ كل حاجة تديني فن اديها كل حاجة عندي. طب قول لي يا احمد، سلوى في الحقيقة هي الصورة دي؟ مش عارف. ازاي مش عارف؟ طبعا في الحقيقة الواحدة بيختلف مفهومها باختلاف الاشخاص اللي بيبصوا لها. البحر ده مثلا له حقيقة واحدة في حد ذاته، بحر، مش كده؟ ايوه. لكن الفنان بيبصله باعتباره لوحة جميلة يرسمها. الصياد بيبصله على انه مصدر لرزقه. يا راجل، اكلمك عن سلوى تكلمني عن البحر؟ انا مش قلت لك يا احمد انك ملعب؟ ليه بتقولي كده بس؟ نهايته. اقوم انا بقى. رايح فين؟ هسيبك تشتغل واروح انا كمان اخلص الفصل الاول من المسرحية بتاعتي. ايوه. صباح الخير. صباح الخير. ده مندل الاستاذ احمد خالد؟ ايوه. اخيرا. اخيرا ايه يا خالد؟ لقيت البيت. ما فين الاستاذ؟ نايم فوق. انت قريبه؟ لا لا يا فندم، انا باجي هنا اساعده. الله، انت مضطرب كده ليه؟ لا بس انا اصلي يعني اصلها مفاجاه ليا. بوليس و... لا لا ما تخافش، احنا جايين للاستاذ. ها؟ خير يا فندم؟ في حاجه ممكن اشوفه؟ اتفضل يا فندم، اتفضل. اطلع اصحيهولك حالا، اصله كان سهران بيشتغل طول الليل. كده؟ ايوه. يا ترى في حاجه؟ والله شرطة النجدة في مصر كلفتنا بالبحث عن عنوانه هنا. خيرا. الجمعية العالمية للفنون الجميلة عايزين يبلغوه رسالة جاية من ايطاليا، فاستعانوا بشرطة النجدة عشان يعرفوا عنوانه هنا. كده الحمد لله. يا للدرجة دي كنت خايف؟ اعذرني يا فندم، اصلي ماليش تجارب مع البوليس ولا الاستاذ طبعا، علشان كده كانت اعصابي مهزوزه. يا سيدي احنا عارفين الازعاج. العفو يا حضره الضابط، احنا اللي متشكرين جدا على الخدمات الجليله دي اللي بتقوم بيها شرطه النجده. متشكرين جدا. ممكن تقول له الرساله اللي عايزين يبلغوها له، وهو انه هيشترك في معرض فينيسيا الدولي في يونيو الجاي. اصححه لك يا فندم. طبعا كان يسعدني ان اتشرف بمقابله فنان كبير، لكن مفيش داعي لازعاجه خصوصا وانه كان سهران. ممكن تستلمها بداله؟ بكل سرور يا فندم، بكل سرور. سلوى. مساء الخير. اهلا يا سلوى. ايه واقفه كده ليه على الباب؟ اصلي سمعت رجلي جنب باب اوضتي من شويه، علشان كده جايه اسال حضرتك اللي كنت جايه على الاوضه ولا في حد غريب في البيت؟ لا يا ستي، ده انا بس قلت يمكن تكوني نمتي. حضرتك كنت عايز حاجه؟ طب مش تدخلي، انت بخصماني ولا ايه؟ وهخصمك ليه؟ امال بقالك ليلتين محدش شافك؟ اديكي ما بتقوليش عليا. هقول ايه؟ طب وليه مش عايزه تبصي؟ انا اصلي غلطت غلطه، يا ريتها ما كانت. ليه؟ انا كتبت لحضرتك حاجه. قريتها؟ لكن ندمت بعد ما كتبتها. كده؟ ايوه، بعد ما كتبتها افتكرت رايك. في ايه؟ في اللي تجاه الراجل بعواطفها، موقف رخيص محبوش. لسه فاكره كلمتك دي. موقف عن موقف يختلف. انت بتجملني. ابدا، الانسان لما يعبر عن احساسه في اطار فني جميل عمر ما يبقى موقفه رخيص. وهو فين الاطار الفني الجميل ده؟ الكلام اللي انت كاتباه. انت دبلوماسي. ليه بتقولي كده؟ ده واضح خالص. نفسي تشيل الستاير من على عواطفك، من على افكارك، واشوف الحقيقه ايه. ما اعتقدش ان مشكله بالنسبه لي على الاقل. انت زي ما تكون بتتمتع بعذابي. غلطان يا سلوى، دي الحقيقه. مش جايز. قول، سكت ليه؟ مش جايز اني بحاول ابعد عن المتاعب وابعدك معايا. متاعب ايه؟ الاحساس في الشباب دايما احساس متقلب، تمام زي الوتر، كل ما يفوت عليه زمن يدي حاجة جديدة غير بتاعت امبارح. مش فاهمة. يمكن خايف عليك لا تندمي على احساس عايش معاك النهاردة ومش هيستنى لبكرة، وخايف على نفسي من احساس هيتغير قدامي. مش ممكن، ما تقولش كده. عواطفنا ايام الشباب دايما تغير جلدها لغاية ما توصل لسن تستقر فيه وتهدى. لكن انا بحبك، بحبك وهفضل احبك العمر كله. سلوى، سلوى، سلوى، سلوى. ايوه يا شريف. الاستاذ ماله النهارده؟ ليه، في حاجه؟ معرفش، من ساعه ما كنت قاعد معاه وهو بيفطر من شويه بيتهيألي كده انه مش زي عادته. ازاي؟ كان شارد وساكت طول ما هو بيفطر، وبعدين سألني عليك. قال لك ايه يا شريف؟ قال لك ايه؟ قال لي هي سلوى فين النهار؟ قلت له تحت، وسكت بعد كده ما كلمنيش ولا كلمة. وبعدين؟ نزلت اجيب فرشة من العربية ورجعت على الاتيليه، لقيت واقف قدام اللوحة اللي رسمها لك وبيتأمل فيها. تصور ان اللوحة كانت واخداه لدرجة انه ما خدش باله مني لما انا دخلت. هايل هايل. لا لا لا يا سلوى، انت باين عليه متضايق قوي. فهميني، انت ليه جهزتي له الفطار وخبطت على باب اوضته ونزلتي؟ انت من عادتك تصبحي عليه وتقعدي معاه لما يفطر؟ حصل حاجه؟ ايوه، اصله امبارح جاي لغايه الاوضه وحب يتكلم معايا في الكلام اللي كتبتهولي. ها؟ قال لي ازاي تكتبي لي كلام زي ده يا روحي؟ انتي مش واثقة من حب ليك يا سلوى؟ قلت له اسمع يا احمد. ايه بتقولي للاستاذ يا احمد كده؟ طبعا. يا نهار اسود. الله. طب ما انا من زمان بقول له كده لما نكون وحدين. لكن ده الاستاذ. مش بنحب بعض يا ابني. ها المهم قلت له اسمع يا احمد، انا بالعربي كده مش فهماك، مش واثقه من اي كلمه بتقولها. تصدق اعمل ايه؟ ايه مش هتصدق. قولي بس قولي. تتصور انه كان بيمسح دموعه وهو ماسك ايدي وبيقول لي ده انت حياتي انا بعبدك. الاستاذ؟ ايوه. كان بيمسح دموعه. ايوه يا اخي. ايه مش مصدق؟ لا مش قصدي، لكن ده معناه انه بيحبك حب مش معقول. هو بيقول ها امال ايه اللي حصل لما قال لي الكلام ده؟ ها. قلت له انت كذاب يا احمد. للاستاذ؟ ايوه. ورحت واخده بعضي وماشيه على اوضتي بسرعه وما شفتوش من ساعتها. طيب ما دام عمل كده يا سلوى بتعذبيه ليه؟ مزعله ليه؟ انا لازم امتحن حبه ليا. بتقولي ان عينيه دمعت وهو بيكلمك عن حبه، في ايه بعد كده صدق لحبه؟ وليه تقولي له انت كذاب؟ انت اصلك ساذج. مش يمكن احمد خالد قال الكلام ده لالف واحده قبلي؟ انت مش عارف يعني احمد خالد معروف بانه كلامه للستات زي العسل. انا متهيالي يقدر يعرف 100 واحده ويقنع كل واحده منهم ان مفيش في الدنيا غير هي وبس. ده متهيالي. الله، اما امر غريب اوي يا سلوى. بحبه يا شريف، بحبه. نفسي احب ان احمد خالد ليا انا بس، ملكي انا بس، بيحبني انا بس. عايزه ايه اكتر من دموعه يا سلوى عشان يثبت لك انه بيحبك انت وبس؟ انا احترت معاه. احتر. طب ليه دموعك دي؟ انا مش شايف لها اي سبب. انا شايف لها الف سبب. سيبني يا شريف، سيبني لوحدي، عايزه ابكي على راحتي، سيبني. انت مش هتسافر، مش هتسافر. نتكلم في حدود الممكن وبلاش نتناقش في المستحيل. المستحيل ان احنا نفترق. كفايه يا سلوى، كفايه. غريب، بتمسح لي دموعي وانت بتتمتع بيها. فكرتك غلط يا سلوى. دي الحقيقة. دي مش دموع عشان اتمتع بيها. بمثل عليك يعني؟ برضو لا. امال بتقول كده ليه؟ سلوى انت لسه طفلة. ما تقولش كده، انا مش طفلة. الدموع في عينينا واحنا اطفال لها معاني تانية غير الالم والاحزان. لك حق، ما انت مش حاسس بيا. ابدا، انا حاسس بطفولتك الجميلة. الدموع اللي في عينيك دي لا دموع الم ولا دموع احزان. ازاي تقول كده؟ الطفل لما يعوز حاجة بيبكي، دايما يعبر عن رغبته بالدموع، دايما بيعتبر دموعه اوامر. دي نظرتك لدموعي. وافرض. افرض ايه؟ اني ببكي علشان عايزاك. تمام، زي ما الطفل يعود لعبة علشان يكسرها. ده اللي انت خايف منه وعلشان كده عايز تهرب. قلتلك انا عندي شغل في مصر. وبقولك انك مش هتروح مصر. اوعدك اني هأجل سفري. صحيح. أيوه. أعمل إيه بس معاك؟ أعمل إيه؟ الحقيقة يا أحمد إن ده شيء جميل جدا. مش عارف يا حسين، أنا خايف. ما هو أنت طول عمرك كده، مفيش فايدة. يا أخي نفسي مرة أشوفك بتستعد لعرض أعمالك على الناس وأعصابك هادية. مش ممكن. ممكن أوي. بس انت اللي خواف اكتر من لازم. في كل مرة بيقدم فيها الفنان عمل للناس بيحس انه زي ما يكون بيلعب قمار. قمار؟ ايوه، كل عمل جديد يا بيضيف رصيد لمجد الفنان يا بيهز ماضيه الفني وامجاده اللي فاتت. يا راجل ما تقولش كده بمال. طب بالذمة انت ما بتخافش لما تتعرض لك مسرحية جديدة على الناس؟ انا ما بنكرش الاحساس بالخوف، انما انت متطرف خالص في الناحية دي. انا مش شايف كده. ازاي؟ ده انت بتتعامل مع فنان كأنك لسه فنان مبتدئ، فنان لسه بيشق طريقه وبيحرص على الصغيرة قبل الكبيرة. وده وحش؟ ما قلناش وحش، انما لزومه ايه بس تعب الاعصاب ده ما دام انت متاكد من اتقان عملك. ومين اللي بيأكد للاتقان؟ مش الطرف الثاني؟ الجمهور. ايوه ايوه ما قلناش حاجه، بس ما تخليش اعصابك مهزوزه كده. حلوه حلوه. ايوه يا شريف. انت فين؟ سلوى. الله ايه مالك متغير كده ليه؟ وطي صوتك. ايه في ايه؟ طمني. حاسين فكري عارف انا مين؟ ده في حاجة مهمة جدا فايتانا وممكن تودينا في داهية، لازم نشوف لها علاج بسرعة. ايه هي؟ صورتك، صورتك اللي راسمها الاستاذ. مالها؟ ممكن تتسبب في مصيبة. ليه؟ سمعت الاستاذ بيقول لحسين فكري انه هيعرضها في المعرض بالشكل ده، المسألة هتبقى مكشوفة للبوليس. إيه؟ انا فاهم انه راسمها لك كده حاجة خاصة ليكي، لكن حكاية المعرض دي ممكن تقلب الدنيا، خصوصا انه جايب ملامحك بالملي. وبعدين؟ ويا ريت على المعرض وبس. في ايه تاني؟ ما انت عارفة ان معرض الاستاذ بتحتفل بيه كل الجرايد والمجلات، ده في مجلات كتير بتصور اللوحات بالالوان وتنشرها في صفحات كاملة. سلوى انا خايف عليك قوي وعلى الاستاذ. طب وايه العمل؟ مش عارف. طب تعالى نقعد هنا نرسلنا على بر في الخيبة الجديدة دي. يقطعني يعني؟ كان لازم اقوله صورني. ما تقلقيش ضروري هنشوف حل. اقعد تعالى جنبي شوية علشان ما نعليش صوتنا. اسمع، انا هطلب منه اللوحة دي. ها؟ لا، ده حل مش عملي. ليه؟ افرض انه وافق، مش هيديك اللوحة الا بعد المعرض، يبقى ما عملناش حاجة. امال هنعمل ايه بس؟ اقولك، ها؟ انت تقول لي بلاش يعرض اللوحة دي. ازاي بقى؟ تقول لي اللوحة دي وحشة زفت. ايه؟ ايه هو ده يا سلوى؟ تقولها لي بطريقة مؤدبة. مش ممكن. ما تعقدهاش بس يا اخي، هو مش ساعات بياخد رأيك في اللوحات اللي عملها؟ اقول له انا ان اللوحة اللي رسمها لك وحشة؟ وفيها ايه؟ ايه عايزاه يقول عليا حمار وعمري ما مسكت فرشة؟ ليه؟ دي اللوحة دي قمة، قمة من قمم الفن. اغفى عليك يا شريف، ايه يعني لما تعمل مرة حمار علشان خاطري؟ وعملت حمار، ها؟ الأستاذ هياخد برأيي؟ ده اسمه المعلم الكبير يا سلوى. أقول له لوحتك زفت. بس، أنا جاتني فكرة هايلة. إيه؟ نبوظ اللوحة. إيه؟ نطلق عليها ألوان ونبوظها. يا نهار أسود. وفيها إيه دي كمان؟ فيها إيه؟ إيه يعني؟ انت طول النهار ماسك في ايدك الوان، اعمل النمون اندلق فوقها غصب عنك. مش ممكن، ده انا فنان. وهو ده وقته يا شريف تتفلسفلي وتقولي انا فنان؟ مش ممكن اعمل كده وابقى فنان. يا اخي وانت لو عملت كده هتبقى بياع كفتة. افهميني يا سلوى ارجوكي. افهمك ايه بقى يا شيخ؟ عمل فني شامخ زي ده عامله استاذي، يستحيل اقدر اعمل فيه كده. شريف ما اقدرش، دي اي لوحة من لوحاته تمام زي نعمة ربنا، يعني لو شفت لوحة منهم مرمية على الارض لازم ابوسها، اشيلها بحنان، احطها جنب الحيط واملى بيها عيوني، اتغذى منها، بقولك نعمة ربنا. يا خبر، يعني نفسد اللوحة ولا نفسد حياة الاستاذ بعد ما يعرفوا انه كنت عنده ورسامني؟ نشوف طريقة تانية. مفيش طريقة تانية غير غير ايه؟ غدا موعدكم مع الموسيقار محمد عبد الوهاب. يكتبها احمد رجب، اخراج محمد علوان. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات عايدة عبد الله. هنا القاهرة. مستمعين الأعزاء، في كل مكان وصلتنا مجموعة من الرسائل على 44-06 تواصلا معنا مع الاحتفال بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب واسم فيلمين من أفلامه. وصلتنا رسالة من رقم تليفون أخره 224، المستمع يقول أفلام محمد عبد الوهاب منها فيلم يحيى الحب الذي قدم عام 38 وفيلم دموع الحب الذي قدم عام 35. أماني إبراهيم من السويس تقول أفلام محمد عبد الوهاب منها الوردة البيضاء ويوم سعيد. رسالة ثالثة من أحمد مصطفى علي من الدقهلية يقول ممنوع الحب ورصاصة في القلب. مستمعينا في كل مكان، نشكركم على تواصلكم معنا وأسماء أفلام الموسيقار محمد عبد الوهاب، وما زلنا في انتظار رسائلكم على 44-06. مستمعينا، هناك رسالة أيضا من أبو مهند محمد فتحي بيطبح على البرنامج العام وعلى كل المستمعين، ورسالة أيضا من الشيخ طلعت محمود بنشكرهما شكرا جزيلا، وما زلنا في انتظار أسئلتكم ومقترحاتكم على 44-06. مستمعينا، أما عن حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى مصر الوسطى، ليسود غدا اليوم طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى مصر الوسطى، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، والطقس بارد ليلا على الأنحاء كافة. درجات الحرارة المتوقعة كالتالي: العظمى في القاهرة 27 والصغرى 16، الإسكندرية 23-15، العريش 23-14، الغردقة 30-18، الأقصر 41-18، وأخيرا العظمى في حلايب وشلاتين 38 والصغرى 18. القاهرة تقدم من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. أسوأ ما يوصف به إنسان يحمل صفات سيئة هو أن يكون حسودا حقودا. وها هي صورة قلمية رسمها مصطفى أمين لأحد الحاقدين الحاسدين، يصور فيها مدى بشاعة الحقد ومدى بعد الحسود عن الإنسانية والحب، فيقول: إذا دعاه صاحب إلى بيته أكل الحقد قلبه وتمنى أن يهدم البيت على من فيه، وإذا رأى الأثاث الفاخر تأمله في حسد وعمل بنفوذه أن يوضع الأثاث تحت الحراسة ليستمتع وحده ببيت أنيق وأثاث فاخر ثمين. وإذا زار ضيعة دار له تعذب قلبه الأسود ولا يستريح حتى يقنع السلطان بمصادرة الأرض التي يملكها الجار ليكون هو وحده صاحب العزبة الواسعة والحديقة الغناء. يجد السمو في الهوان بالناس والسلوى في بلواهم والفرح في مآتمهم والضحكة في دموعهم وأنينهم وصراخهم والعدل في ظلمهم والأمانة في تشريدهم. هكذا يرسم مصطفى أمين بقلمه المتفنن صورة للإنسان الحقود الحسود. أما الشاعر العربي القديم فيرسم صورة قريبة من هذا المعنى فيقول: وذي حسد يغتابني حين لا يرى مكاني ويثني صالحا حين أسمعه، تورعت أن أغتابه من ورائه وما هو إن يغتابني متورع، ويضحك في وجهي إذا ما لقيته ويهمزني بالغيب سرا ويلسع. ملأت عليه الأرض حتى كأنما يضيق عليه رحبها حين أطلع. قيل لبعضهم: ما بال فلان يبغضك؟ قال: لأنه شقيقي في النسب وجاري في البلد وشريكي في الصناعة. فذكر جميع دواعي الحسد والحقد. والحسود غيور، يقول الأستاذ إبراهيم المصري: الحسود غيور. والحسود الغيور إنسان فقد الثقة في نفسه وفي قدرته على تحقيق غاياته ومطامعه، فهو بدل أن يمضي في الكفاح ليصل يظل متطلعا إلى الذين وصلوا، معتبرا نجاحهم نجاحا مسلوبا منه، منفقا صفوة عمره وعصارة فكره في الانتقاص من قدرهم ومحاولة إظهارهم لدى الناس بمظهر المشعوذين الدجالين. وهذا هو حقد العاجزين. وأخيرا يقول المتنبي: سوى وجع الحساد داوي، فإنه إذا حل في قلب فليس يزول، ولا تطمعا من حاسد في مودة وإن كنت تبديها له وتنيل. غدا نلتقي في بستان الحكمة. هم القاهرة. مستمعين الأعزاء، نبقى الآن مع محمد عبد الوهاب صوتا ولحنا وكلمات إبراهيم ناجي. أي سر فيك إني لست أدري، كل ما فيك من الأسرار أي سر Thank you. حضر المتابع من سفلة الشعر جورة يسبح في موجة عطر في عباد غامض التيار يجري واصلا ما بين عينيك وعمري مستمعينا الاعزاء نكتفي بهذا الجزء من اغنية القيثارة شد بها محمد عبد الوهاب من الحانه وكلمات ابراهيم ناجي. هنا القاهرة لؤلؤة من السنة إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فأحبب فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام إن كلمة الحب تعني ميلا نفسيا وصفاء قلبيا إلى محبوبه لما يرى منه من أفعال الخير والود المشمول بالرحمة المستمسك بالوفاء والإخلاص. وهذه الكلمة كلمة الحب تحمل في طياتها معاني الخير والبر يستقر أثرها في كل قلب لا يدخر عن محبوبه أقصى ما عنده من مشاعر كريمة تعبيرا عن البذل والسماحة. فالمحب دائما طوع محبوبه وأثنى دوائر الحب حبنا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت محبة الله تعالى لعباده تعني رضاه عنهم وإحسانه إليهم ولطفه بهم فهو يحب من عباده من يكونون على صفته في الرحمة رحماء فيما بينهم يرحم كبيرهم صغيرهم ويوقر صغيرهم كبيرهم يواسي غنيهم فقيرهم يعين قويهم ضعيفهم يرشد عالمهم جاهلهم يهدي حكيمهم سفيههم يرى المحكوم رحمة الحاكم فيطمئن إليه كما يرى الأبناء رحمة الآباء فتسر قلوبهم ويرى المرضى رحمة الأطباء فتهدأ نفوسهم أولئك الذين يحبهم الله. مستمعين الكرام لقد أخبرنا الله تعالى أنه يحب أصنافا من الناس عرفوا بصفاتهم فهو يحب المتقين والمحسنين والتوابين والمتطهرين والصابرين والصادقين والقانتين كما أخبرنا أنه لا يحب أناسا عرفوا بصفاتهم فهو لا يحب المعتدين ولا الظالمين ولا الكافرين ولا المسرفين ولا المعتدين ولا يهدي كيد الخائنين. وإذا أحب الله عبده أحبته الملائكة ثم وضعت له ثمار ذلك الحب في الكون فأحبه أهل السماء والأرض مما يدل على أن حب الخلائق للعبد من حب الله عز وجل كما ورد في لؤلؤة اليوم. وليس هذا فحسب بل إن الله يحب من يحبه ويوافق من يريد له التوفيق. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه